أنا مستغل حضوركم، نطول شوي، لما نطول شوي، هيو أنفسكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نجتمع في بيت من بيوت الله لنقرأ كتاب التوحيد وشرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله خيرا. الشرح إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الخميس، ليلة 19 من رجب لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الرابع لعام 18 و2000. كتاب التوحيد ألفه شيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والشيخ توفي قبل نحو 230 سنة، وما زال الكتاب ينتشر ويتناول العلماء بالشرح والقراءة والأسئلة والأجوبة، مما يظهر لنا أن الله كتب له القبول، وهو كتاب طيب مبارك ركز فيه شيخ الإسلام على توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إخلاص الدين لله عز وجل، واقتبس له اسما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ المشهور الذي سيبدأ به الكتاب أو في بداية الباب الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. فسماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأكثر ما في هذا الكتاب هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وتطرق قليلا لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن هذا الكتاب جله عامة وحدة التي تكلم فيها عن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. التوحيد مصدر، فعل الماضي منه وحد، المضارع يوحد المصدر توحيدا، التوحيد مصدر، ومعناه في اللغة جعل الشيء واحدا، كما يقال وحد الصف، وحد الكلمة، وحد الزي، وحد اللون، يعني اجعله واحدا، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالتوحيد معناه إفراد الله بما يستحق، إفراد الله بما يستحق، هذا تعريف مختصر ليحفظ. توحيد، التوحيد شيء عظيم، التوحيد ما تدخل الجنة إلا بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق، وإن شئت قل إفراد الله بما يجب له. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق، أو إفراد الله بما يجب له. والعلماء قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا ما الذي يجب لله، أو ما الذي يستحقه الله وحده لا شريك له، فوجدوا أنه يستحق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وجدوا أن الله يستحق ويجب له الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية واضح، اشتقاق من اسم الله الرب، الله اسمه الرب، فهو رب العالمين، بلدة طيبة ورب غفور، صح؟ وقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وقال الصدقة تطفئ غضب الرب، وقال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالله هو الرب، وله الربوبية بمعنى أنه منفرد بأفعاله. إذا توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. شوف مختصر حتى تحفظه. ما هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، أي أن الله عز وجل فعال لما يريد وحده لا شريك له، لا شريك له في أفعاله. وأفعال الله عز وجل كثيرة، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. يفعل الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء. فقالوا إن أفعال الله عز وجل نختصرها أيضا إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فالله عز وجل وحده خلق كل شيء، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق كل شيء فقدره تقديرا. والله عز وجل مالك لكل شيء، الخلق والملك مالك لكل شيء. قل اللهم مالك الملك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مالك يوم الدين، مالك الناس. والله عز وجل مدبر لكل شيء، منفرد بالتدبير، كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الأمر. وقال جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالله عز وجل يدبر كل شيء، يحيي يميت، يقبض يبسط، يرفع يخفض، يعطي يمنع، فعال لما يريد، لا شريك له بأفعاله. فمن آمن بأن الله لا شريك له بأفعاله يقال عنه هذا إيش؟ آمن بالربوبية. الآن توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله بأفعاله. ما هو المجمل لأفعال الله؟ الخلق والملك والتدبير. الله لا شريك له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، وحده خلق كل شيء، ووحده يملك كل شيء، ووحده يدبر كل شيء. فلا بد لك حتى توحد الله عز وجل أن تؤمن وتعتقد بأن الله منفرد بأفعاله لا شريك له في الخلق والملك والتدبير. حتى إبليس خلقه الله، حتى الشياطين خلقهم الله، حتى أفعال العباد خلقها الله. الله خالق كل شيء، فما من مخلوق سواء يحبه الله أو لا يحبه، راض عنه أو ساقط عليه، شيطان، إنسان، ملائكة، جن، إنس، السماوات والأرض، الكرسي، العرش، كل شيء الله خالق، لا خالق إلا الله. ومالك لكل شيء، لا يخرج عن ملكه مثقال ذرة. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء. أؤمن بهذا واعتقد هذا، ولا تشرك بالله عز وجل أحدا. هذا توحيد الربوبية. ما يكفي أن يكون إنسان به وحده أن يكون موحدا، لا بد منه، يجب أن تؤمن بهذا ويجب أن تعتقد بالله هذا. لكن من اقتصر عليه دون بقية التوحيد فهذا لا ينفعه، وذلك لأن الإيمان بالربوبية مستقر في فطر الناس، بل حتى الكفار المشركون يعتقدون ويؤمنون ويقرون بأن الله هو الذي خلق، وأن الله هو الذي يملك، وأن الله هو الذي يدبر. قال جل وعلا ولئن سألتهم، أي المشركين، من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقكم، ليقولن الله. إبليس قال ماذا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالكل يعتقد بأن الله هو الخالق. فلذلك قيل في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب، ما يكفي الواجب، ما يتم إلا مع بقية التوحيد. اقتصار على توحيد الربوبية هذا ليس بتوحيد كامل، هذا توحيد ناقص، بل هذا قد يكون إنسان يقر بتوحيد الربوبية ويؤمن به لكن يشرك بالله عز وجل في العبادة، فيحبط عمله، ما ينفعه شيء. فلا بد أن نعرف هذا جيدا. ولذلك إطالة الكلام في توحيد الربوبية هذا من سمات أهل البدع، الربوبية، الربوبية، الله الخالق، الله الخالق، الله الخالق. طيب وبعدين؟ طيب خلق نعبده وحده ولا شريك له. أما أن نؤمن بأن الله هو الخالق فحسب، هذا يؤمن به اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبهائم والحشرات، الكل يقر بأن الله هو الخالق. لكن ما يكفي أن يقر الإنسان بأن الله هو الخالق، لابد مع الإقرار بأن الله الخالق أن يوحد الله بتوحيد العبادة، بتوحيد الألوهية، العبودية. فلذلك ننتقل الآن إلى توحيد الألوهية. إذا قيل توحيد الألوهية أو توحيد العبودية أو توحيد العبادة هذا شيء واحد. ما الفرق بين توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبودية؟ شيء واحد. الألوهية لأن الله هو الإله، الإله الحق، وإلهكم إله واحد. والإله معناه في لغة العرب المعبود. فذاك احنا نقول ايش، توحيد ألوهية أو توحيد عبودية أو توحيد إلهية بعد، توحيد العبادة. وهو أن يؤمن الإنسان بأن الله هو المعبود المستحق للعبادة، وكل من سواه لو عبد فهو معبود بالباطل. لو عبد من أحد من دون الله أيضا يعتبر إله لكنه باطل. أما الإله الحق المستحق للعبادة هو من؟ والله عز وجل. وهذا معنى ماذا؟ لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. هذه كلمة التوحيد، أنا لا معبود مستحق للعبادة إلا الله عز وحده لا شريك له، وكل من سواه فمعبود بالباطل. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. قال جل وعلا وإلهكم إله واحد. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمرنا ولذلك خلقنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأنه هو المستحق للعبادة. ولذلك لو قيل لك لماذا لا تعبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تعبد ملكا أو تعبد صنما أو حجرا لقلت ولما أعبده، ما هو إيش، ما هو إلا مخلوق مثلي، ومن المعبودات ما هو أدنى مني، قد يكون حجرا أو شجرا أو بقرة أو صليبا أو وليا أو نبيا أو ملكا، كل هذه مخلوقات دون الله. وقد أمرنا أن نعبد إلها واحدا وأن نتجنب عبادة من دون الله، وكل مخلوقات الله هي دون الله عز وجل. فالمعبود المستحق العبادة هو الله وحده. فلذلك وجب علينا أولا أن نؤمن بأن الله عز وجل هو المعبود المستحق للعبادة. ثانيا أن نعبده، يعني لو قال نعم الله أنا متفق معك، الله عز وجل يستحق العبادة، ولم يقم بعبادته لا فائدة منها. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا أمرنا؟ أن نعبده، فقال واعبدوا الله، وقال واعبد ربك حتى يأتك اليقين، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن نحن أمرنا أن نعبد الله، لم نؤمر فقط أن نقر ونعترف ونؤمن بأن الله مستحق العبادة، لا أبدا. فمن أقر بأن الله مستحق العبادة وأعرض عن عبادة الله فهذا كافر. لابد مع إقرارك وإيمانك واعترافك بأن الله مستحق العبادة ماذا تقوم؟ تعبده. هذا الأمر الثاني. ما هو الأمر الأول؟ الإقرار والإيمان بأن الله المعبود الإله الحق المستحق العبادة. الأمر الثاني نعبده. الأمر الثالث أن لا نشرك به شيئا. فمن أقر بأن الله مستحق للعبادة وعبده لكن عبد معه غيره فهو مشرك، فالله لا يرضى أن يشرك به ولن يغفر لمن أشرك به، ونهى عن الشرك به نهيا عظيما، وقال إن الشرك لظلم عظيم، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما رضى الأنصار. لابد مع الإقرار بأن الله هو المعبود المستحق العبادة أن نعبده، والأمر الثالث ولا نشرك به شيئا. فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو المشرك. ولهذا قد لا تجدوا، شوف، قد لا تجدوا من لا يعبد الله. الكل يعبد الله، لكن الكل يشرك بالله إلا الموحد، إلا الموحدون، فإنهم ماذا؟ يعبدون الله وحده لا شريك له. الشيطان إبليس عبد الله ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. الشيطان دعا الله ولا ما دعا؟ دعا الله ولا ما دعا؟ دعا واستجاب الله له. ماذا قال؟ قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. وأقسم بالله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن لا ينفعه ذلك لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد أن نعرف هذا جيدا. لذلك بعض الناس إذا وجد من يقر بأن الله موجود قال هذا مؤمن، فقط لأنه أقر بأن الله موجود. كل الفلاسفة والملاحدة وفرعون نفسه وإبليس، الكل يقر بأن الله موجود. فإذا وجد من يقر بأن الله موجود وهو الخالق قال هذا مؤمن، لا ما يكفي، حتى إبليس يعرف أن الله هو الخالق جل وعلا. فإذا وجد من يقر بأن الله هو الخالق ويعبده بعد ما يكفي، ماذا يلزمه؟ أن يعبده ولا يشرك به شيئا. لذلك جاء الأمر بعبادته جل وعلا والنهي عن الشرك. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بقي أمر وهو مهم جدا لا يقل أهمية عما مضى ذكره، وهو أن هذه العبادة لابد أن تكون بإذن الله، تعبده كما أمرك، ليس على هواك، ليس بالبدع والمحدثات. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت لا كما تهوى، يتهيأ لي تروالي هكذا، لا، تعبد الله كما أمرك الله. ولذلك الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأرسل الله عز وجل رسلا فبعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فليس العبادة كما تهوى وكما يتهيأ لك وكما تظن وكما تقلد وكما فعل آباء، وإنما العبادة اتباع. لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن من معاني محمد رسول الله أن تعبد الله كما شرعه ولا لا؟ فأنت أمرت بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج بالذكر بقراءة القرآن بالدعاء، عبادات، كل هذه العبادات يجب أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا وأن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل قال في الصلاة صلوا كما رأيتم نصلي. وقال في الوضوء من توضأ نحو وضوء هذا. وقال في الحج والعمرة خذوا عني مناسككم. وقال أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي ليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي يعني مردودا. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد أن نعرف هذا جيدا، أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت لله وحده لا شريك له، ولا تقبل إلا إذا كانت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله مخلصا له الدين وعلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يرجى أن يقبل منه. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يشرك أي أحد مع الله عز وجل، فلا بد من هذا. هنا باقي أمر بسيط يسير حتى نقرأ كلام الشيخ الفوزان في المقدمة الجميلة، أن هذا الذي ذكرته لكم لا بد أن يتفقه الإنسان في دين الله. تعلم يا عبد الله، تفقه في دينك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله بخيرا فقهه في الدين. أنت عرفت الآن أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت لله وحده ولا شريك، لا تعبد مع الله إلا آخر، لا تدعو مع الله إلا آخر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تتخذ من دونه أولياء، لله وحده. طيب، وعرفت ماذا؟ أن هذه العبادة التي لله وحده لازم أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما السبيل حتى أعرف العبادة، حتى تعبد الله خلقت من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ قال: لابد أن تتفقه في دينك، تعلم العلم، أطلب العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اقرأ، اثني الركب، احبس نفسك، اصبر، فإن من لم يصبر لا يتعلم. لا تظن أبدا أنك ستنام تستيقظ وإلا قد امتلأت علما، لا، ما لك أمل، تعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل هذا نصب عينك، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. هذا المنطوق المفهوم، ما تفهم أن من لم يرد الله به خيرا صرفه عن فقه في الدين. يعرف في السياسة، في الاقتصاد، في الإلكترونات، في الأنساب، في القصص، آخر الأخبار، تفاصيل الجريمة، غيره وغيره وغيره، أشياء كثيرة، مليان الواتساب، مليان الإنترنت، مليان الجرائد، مليان وسائل الإعلام، بالزراعة والصناعة والسياسة والطب، كل أشياء كثيرة. فقد ينصرف الإنسان فيتعلم ما هو مباح وما هو محرم وما هو مكروه وما، إلا أنه مسكين، هذا قد صد عن ذكر الله، وقد انشغل عن طاعة الله وعن تفقه في الدين، فهذا يعلم أنه لا خير فيه، ما أراد الله به خيرا، فلذلك صرفه عن الفقه في الدين. فقدرك يا عبد الله ورفعتك ومنزلتك ودرجتك عند الله بقدر ما عندك من العلم، عندك علم ترتفع، اقرأ وارتقي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عندنا كل شيء منه كثير، طباء، مهندسون، سواق، فنانون، شعراء، كل شيء منه كثير، إلا العلماء أقل القلة، وطلبة العلم أكثر منهم، والطالب طالب النافع أقل وأقل. انتبهوا لهذا، إن أردت أن تكون في المقدمة في الدنيا والآخرة، أردت الرفعة عند الله عز وجل لا عند العباد، عند الله، فعليك بطلب العلم، عليك أن تطلب العلم وأن تعلمه، فإن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف الله جل وعلا في علاه، والملائكة الكرام البررة، والحوت في البحر، والنملة في جحرها، ليصلون على معلم الناس الخير. معلم الناس الخير ليس معناه أن تكون عالما متصدرا تفتي في كل صغير وكبير، لا، أي شيء تعلم الناس فأنت لك من ذلك نصيب. يا أخي، علم لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، علم طفلك إذا دخل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علمه يأكل باليمين، علمه يقول بسم الله، علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، علمه كيف يصلي، كيف يتوضأ. اجعل في حياتك منهجا أنك تتعلم وتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي حديث: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن ليس ذلك قاصرا على أن يحفظ القرآن ويجوده والمدود والغنة والإخفاء، لا، أي شيء تتعلم القرآن وتعلمه فأنت لك نصيب من هذا الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عرفت لا إله إلا الله؟ هذا من القرآن لا إله إلا الله؟ نعم. معناها لا معبود حق إلا الله. فالله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فعلمتها غيرك فأنت لك نصيب من هذا. من ماذا؟ من حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك أدعو نفسي وإياكم في الصبر والاحتساب والاستمرار والعناية بطلب العلم، وأن نجعله من أهم المهمات حتى يرفعنا الله في الدنيا والآخرة. تذكروا قوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، أقرأ مقدمة الشيخ الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه، والصلاة والسلام على نبينا محمد دعا إلى توحيد الله وصبر على الأذى في سبيل ذلك حتى استقرت عقيدة التوحيد واندحر الشرك والأمن. الحمد لله. وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وجاهدوا في الله حق الجهاد. أما بعد، فإن التوحيد هو الأصل في بني آدم، والشرك طارئ ودخيل. صحيح. الأصل خلق الله الناس حنفاء موحدين ما يشركون بالله عز وجل. والشرك ماذا يا إخوان؟ طرأ عليهم. والدليل قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد. وكل ابن آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو مجسان أو نصران، ما قال أو يسلمان، لأنه أصلا على الإسلام. فالشرك أمر طارئ وسوس به الشيطان وحدث بأمر الله الكوني، فافترق الناس إلى موحد ومشرك. فبعث الله، أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين يدعون إلى توحيد الله عز وجل، ويؤكدون على من وحد الله أن يبقى على التوحيد، وينذرون من أشرك بالله أن يرجع عن الشرك ويوحد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد. الله أكبر. نعم. وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح لما بلغوا الصالحين. إذن أول ما حصل الشرك في قوم نوح، وذكر نوح عليه السلام ما لقبه؟ أول الرسل. أول رسول هو نوح عليه السلام، لأن الناس كانوا على التوحيد. لما وقع الشرك غلوا الصالحين، أرسل الله نوح عليه السلام. قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة يأتي الناس إلى نوح عليه السلام يقول: يا نوح ألا تشفع لنا؟ أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا. فأرسله الله لما وقع الشرك، وإلا كان قبل ذاك 10 قرون إيش كلهم على التوحيد. نعم. وصوروا صورهم فهال بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، فبعث الله نبيه نوح عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وجاء الرسل من بعده كلهم على هذا النمط، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن كنت ممن يدعو إلى توحيد الله عز وجل فأنت على دعوة جميع الرسل، أو على دعوة الرسل إيش جميع. واضح؟ أنت مع جميع الرسل في دعوتك للتوحيد. الله أكبر، شيء عظيم. نعم. وأما الشرك في قوم موسى فحدث عندما اتخذ العجل، وكان موقف كريم الله موسى وأخيه هارون عليهم السلام معهم ما قصه الله في كتابه. نعم. وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح عليه السلام إلى السماء. بعد رفع المسيح عليه السلام إلى السماء، لأن الله عز رفعه ما زال حيا. ها؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله عز وجل، وما قتل وما صلب ولكن شبه لهم، وينزل آخر الزمان لكن شبه لهم فعبدوا صليبا وعبدوا صنعوا صلبان، زعموا أنه صلب على صليب، وأخذوا يصنعون صلبان كالصليب ذاك الذي صلب عليه ويعظمونه ويعبدون من دون الله، فأشركوا بالله عز وجل. نعم. على يد اليهودي بولس الذي أظهر إيمان المسيح مكرا وخداعا، فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة الصليب وكثيرا من الوثنيات. التثليث، التثليث ما هو التثليث؟ يعبدون ثلاث آلهة، الأب والابن وروح القدس، فذاك سميش عبادة التثليث. والله تقول ثلاث انتهوا خيرا لكم، الله واحد، إنما الله إله واحد، واضح؟ الله إله واحد وإلهكم إله واحد. نعم، هم يسمون الله عز وجل الأب والعياذ بالله، ثم عيسى الابن، ثم روح القدس، إما جبريل عليه السلام أو يعبدون مريم عليه السلام، المهم يعبدون ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والله إنما الله إله إله واحد. نعم. وأما الشرك في بني إسماعيل عليه السلام وهم العرب، فحدث على يد عمرو بن الوحيد الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وجاب الأصنام إلى أرض الحجاز وأمر بعبادتها. هذا عمرو بن الوحيد الخزاعي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في نار جهنم، هو الذي نقل عبادة الأصنام وسيب السوائب أتى بها من الشام إلى جزيرة العرب وهو في جهنم. هذا من هنا دخل الشرك في بني إسماعيل هم العرب قريش ونحوه. نعم. وأما الشرك في بعض المسلمين فحدث على يد الشيعة الفاطميين بعد المئة الرابعة حينما بنوا المشاهد على القبور وأحدثوا بدعة الموالد في الإسلام والغلو في الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وكذلك عندما حدث التصوف المنحرف المتمثل في الغلو في المشايخ وأصحاب القبور. نعم. ولكن الله سبحانه قد تكفل بحمل هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد العلماء المصلحين والدعاة المجددين. نعم. الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة كما في الحديث، فبقي للحق أنصارهم وللدين حماته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. وهذه بشارة أن هذا الدين باقي، وسبحان الله هذا الدين قوي. وإن أنظر إلى أعداء الإسلام وسائل الإعلام، أهل الشرق والغرب، الغربيون والمستشرقون والمتغربون والعلمانيون والليبراليون والرافضة والشياطين الإنس والجن، الكل يرمي بسهامي على هذا الدين، ما زال الدين باقيا. والله من تأمل هذا الدين وبقاء هذا الدين لوجد العدل والوجاب. انظر إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا، انظر إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، رسالة عظيمة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، عنوان لها إيش؟ قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه من التكبير إلى التسليم، ما في شيء في الصلاة من وضع أصبع ولا يد ولا نظر ولا كيف تسجد كيف ترى، كله محفوظ، ما ذهب شيء. اقرأ في كتاب الطهارة تجد مسائل دقيقة كلها محفوظة، اقرأ في الحج، اقرأ في الزكاة، اقرأ في الآداب في الأخلاق، كم يعني تعرض هذه الأمة لإبادة، للتتر المغول، للحروب الصليبية، وسائل الإعلام، لوضع الأحاديث الموضوعة، الإسرائيليات، التحريف لكتاب الله لمعانيه، السنة وما طرأ عليها من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمنكرة، البدع وما أحدثوها الفاطميون غيرهم غيرهم، وما زال هذا الدين من أراده وتحراه وتعب على نفسه يجره غضا طريا يجده كما أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما ضاع منه شيء، لا إله إلا الله، شيء عجيب والله. نعم. فضل. ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مقدمة كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في وقت كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين ويدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، فكم من ضال قد هدوا وكم من قتيل بإبليس قد أحيوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. انتهى. نعم. انتهى. ومن هؤلاء الذين وصفهم الإمام أحمد بهذه الأوصاف العظيمة شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، نحسبه هكذا، على رأس كل 100 سنة يبعث الله من يجدد للناس دينهم، وليس المراد هنا أن يبعث رجلا واحدا، من يجدد، وهذا من قد تشمل إيش؟ عدة أشخاص أو عدة مؤسسات أو عدة جماعات أو إلى آخره، لكن يجددون للناس دينهم، يعني يرجعونهم إلى الدين كما كان، كما أنزل الله عز وجل، ولله الحمد. نعم. ومن هؤلاء نحسبهم الله حسيبهم الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. فقد وقف موقفا عظيما من مواقف هؤلاء الأئمة في مواجهة التغيرات التي حدثت في مجتمعه من انحراف في العقيدة وانقسام في الحكم واستشرار للعادات الجاهلية في الحاضرة والبادية، شرك في العبادة ومخالفات للشرع في الحكم بين الناس، ورواج لسوق الشهوة والسحر وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم كثرة وجود العلماء فيهم المتبحرين في مسائل الفقه الفرعية، لكن العبرة ليست بوجود العلماء ووفرتهم دون أن يكون لهم أثر فعال في الإصلاح. فبنوا إسرائيل هلكوا وفيهم العلماء، فلما لم يقم علماؤهم بما أوجب الله عليهم من النصح والإصلاح تسلط عليهم الشيطان. قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صحيح، الكلمة يا إخوان مؤثرة. يقول على كثرة العلماء، ها؟ لكن أين أثر؟ أين أثرهم؟ الآن كم تخرج الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة؟ كم؟ لا، بالآلاف المؤلفة، آلاف. شريعة الكويت من سنة 82 1402 إلى الآن كم سنة صار لنا؟ كم خرج منها؟ ومع ذلك تجد من يقوم في إلحاد أو دعوة إلى إباحية أو إلى بدعة أو إلى كذا. الذي يقوم بحق تجدهم عدد قليل، والباقي أين هم؟ أين خريج الشريعة؟ أين طلبة العلم؟ أين شباب المساجد؟ أين رجال الإسلام؟ أين المسلمون؟ حاول واجتهد أن تكون واحدا منهم، وإلا الكثرة كثر، لكن من يقوم بالحق؟ من يدعو إليه؟ من يصبر عليه؟ من ذا الذي ما ذهب يربي بهائم ولا يطير طيور؟ ها؟ كثير الآن شباب ملتحين، دواوين ودواخير واستراحات، والفساد ينتشر. ترى بناتنا خواتنا، ولا لا تتعذر بغيرك، قل أعوذ بالله، زاد الفساد، هذا زاد من بيوتنا. كل يوم نشوف ناس تقوم بالباطل، أين أهل الحق؟ من الكلام المأثور: لا قيام للباطل إلا مع غفلة الحق. إذا غفل الحق قام الباطل. فيأتي من يرتع ويدخل على نسائنا في الكليات في الجامعات، تأتينا أخبار عجيبة غريبة، دكاترة يتكلمون في البنين والبنات، شباب 19 20 21، من يدخل عليهم يشككهم حتى في القرآن. قل القرآن فيه قصص صحيح، لكن لك عليها ترى، مو كلها يعني قصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، يقول لك عليها قرآن. شوف الجرأة كيف يقول للطلب. كم عددهم؟ نحو 70. يقول لهم ترى يعني ترى القرآن يعني صح، بس يعني مو كله يعني 100 100. لا، يقول شوف مثلا: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، يعني الله ماذا قال؟ تبينوا وتثبتوا. لاحظ في كلمة، يعني الله إيش اللي قال بالضبط؟ هذه ولا هذه؟ هذا اللي ما يعرف قراءات ولا يعرف كذا كذا، إيش يصير عنده؟ يصير عنده حار بارد ولا لا؟ يقول لي والله صح، دكتور بعد هذا قاعد يقول الكلام. فمن يتصدى له؟ من يتصدى له؟ كثر كانوا علماء في زمن الشيخ محمد الوهاب، كانوا على المذاهب والفقه والفروع، لكن من قام بهذا الدين؟ إن قمت بهذا الدين فلنفسك، وإلا كم رجل كان في زمن محمد عبد الوهاب؟ كم عالم؟ كم شيخ؟ كم طالب علم؟ كم كان في زمن أحمد محمد؟ لكن من ثبت؟ من أصبح إماما؟ إذا قيل الإمام فهو المراد أحمد محمد، بما؟ بالثبات، ترى ثبت على هذا الدين ونصره. فاجعل لنفسك، ابني من نفسك رجلا يقوم لهذا الدين، فهو ذكر لك، رفعة لك، اجعل هذا لله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. إنه لما وقف هذا الإمام من مجتمعه المنحرف أكثر ممن فيه موقف الصدق والنصيحة، خلص هذا المجتمع مما وقع فيه من أسباب هلاكه، مع أنه رجل واحد. الله أكبر. ولكن كما قيل: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عام. وهكذا سنة الله لا تتغير، فالأمة لا تقبل من كبوتها ولا تستيقظ منه، رطبتها إلا بتوفيق من كوبتها لكل جواد كوب. نعم كوبت من كوبت. لا فالأمة لا تنهض من كوبتها ولا تستيقظ من رطبتها إلا بتوفيق الله ثم بجهود علمائها المخلصين ودعاتها الناصحين. ورحم الله الإمام مالك حيث يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وما امتازت هذه الأمة على غيرها من الأمم إلا بقيامها بالإصلاح والدعوة إلى الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد هو الإمام العلامة والمجاهد الصادق والداعي إلى الله على بصيرة والمجدد بدين الله في القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المشبقي التميمي النجدي ولد في العيينة سنة 15 و100 من الهجرة النبوية ونشأ في بيت علم ورئاسة وشرف. فأبوه عبد الوهاب كان فقيها قاضيا وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد ورئيس علمائها وأعمامه وأبناء أعمامه كانوا أهل رفعة وعلم ومكانة. كانت بلدته العيينة وما حاورها من بلاد نجد تعج بالعلماء الذين كانوا على صلة وثيقة بعلماء الحنابلة في الشام وفلسطين وغيرها فكان فيهم فقهاء متبحرون في الفقه. حفظ الشيخ محمد من القرآن صغيرا وقرأ الفقه والتفسير والحديث على أبيه وعلماء بلده حتى ألم بما عندهم في وقت يسير مع التروي والمناقشة والتدقيق حتى أعجب به والده ومشايخه وزملاءه. ثم تطلع إلى المزيد من العلم فأقبل على كتاب الله وتفسيره خبارة وتدبرا واستنباطا وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته واستنتج منهم الاستنتاجات العجيبة وقد دون هذه الاستنباطات المفيدة في كتبه ورسائله وفتاويه وعكف على كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإمام ابن القيم خصوصا كتب العقيدة. ثم علت به همته وطموحاته فسافر إلى علماء الحرمين وعلماء الأحساء وعلماء البصرة في العراق والتقى بهم وأخذ عنهم علما غزيرا في الفقه والحديث وعلومه حتى تضطع العلم وأخذه عن كل من تمكن من الالتقاء به من علماء عصره ومطالعة كتب من تقدمهم من الأئمة المحققين ودراسة التفسير والحديث دراسة فاحصة مدققة. وعندما نظر إلى واقع أهل عصره وجد الكون شاسعا بين هذا الواقع وبين ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه أئمة السلف الصالح في الاعتقاد والمنهج. فالعلماء في وقته في الغالب مشغولون بدراسة الفقه وعقائد علماء الكلام المخالفة لاعتقاد السلف دون تمييز بين الصحيح والسقيم. والعامة منهمكون في البدع والخرافات والشركيات ودعاء الأموات دون أن يهب أحد من العلماء فيما نعلم من إصلاح هذا الواقع العظيم والمرتع الوخيم. عند ذلك لم يسعي الشيخ محمد رحمه الله السكوت لم يسع عند ذلك لم يسع الشيخ محمد رحمه الله السكوت عن التغيير والإنكار والدعوة إلى الإصلاح والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وتسلية العقيدة الإسلامية مما عرف بها وغير وجهها وبهجتها وعكر صفوها ونظرتها. فعزم على القيام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وباشر الدعوة في بلده قريبلات التي استقر بها والده. ثم طرد منها ثم طرد منها ثم ذهب إلى العيينة ولم يستقر فيها فذهب إلى الدرعية فوجد فيها القبول والترحيب على يد أمينها محمد بن سعود رحمه الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فواصل الشيخ رحمه الله. هنا في مسألة مهمة جدا يطرح على البدع يقول أن الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى خرج على الدولة العثمانية فهو خارجي ولم يكن ايش تحت إمرة الحاكم العثماني اللي يسمونه الخليفة. طبعا الدولة العثمانية كانت دولة ما كانت خلافة بحيث انها تحكم جميع بلاد المسلمين يعني ما وصلت الى ايران وباكستان وشمال افريقيا والصين كلها بلاد وصلها الاسلام ما كانت تحكم كلها، كان لها دول لها ممتدة على دول معينة. ومن الدول التي لم تسيطر عليها ولم ترسل نفوذ عليها بلاد نجد، كانت عبارة عن إمارات، حتى قيل أن الرياض، لأن الرياض كان فيها خمس دول، يعني خمس إمارات كل ناس مجموعة لهم أميرهم وقبيلته وأهله وسكان تلك البلد. فكان الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى من بلد العينة، ثم انتقل الحرم له، ثم رجع إلى العينة، ثم رجع إلى، ثم خرج إلى الدرعية اللي فيها الشيخ اللي فيها محمد بن سعود اللي وجد حكام الحاليين في المملكة. فما خرج على الدولة العثمانية، ولا كانت أصلا الدولة العثمانية تحكم بلاد نجد. لا تروحون بعيد، حتى الكويت ما كانت تحت إيش الدولة العثمانية، ولو كانت الكويت تحت الدولة العثمانية لوجدت آثار على ذاك، يعني مو تاريخ قديم، كان وجدت مثل كلمات تركية في آثار في متاعب في حاجة، ما في الكويت هذا الشيء. الدولة العثمانية كانت في العراق، كانت في الشام، في سوريا، في لبنان، في مصر، ما أتت على إيش على نجد، وما كان فيها شيء نجد حتى أن يعني إيش تتعنى وتذهب وتأخذ، يعني ما كان لا فيها بترول ولا فيها شيء، فيها ناس في واحات قليلة، شيء من النخل وشيء من الغنم والإبل، ما فيها شيء، ما كان في وسائل المواصلات والطيران وكذا انتشار بحيث يأتوا إلى كل هذا. وصلوا إلى اليمن نعم، لكن ما وصلوا إلى هذه البلاد. فالشيخ عبد الوهاب ما كان تحت إمرتهم ولا خرج عليهم، وإنما هذا كلام من البدع حتى يصوب بأنه إيش بأنه خارجي. انتبهوا لهذه المسألة مهمة جدا. نعم. فواصل الشيخ رحمه الله عنه في الدعوة إلى الله، وراسل علماء البلدان وأمراءها يدعوهم إلى الله ويبين لهم ما هم واقعون فيه من مخالفات، وألف الكتب وأجاب عن استشهادات من التبس عليهم الحق بالباطل، فاستجاب لدعوة الشيخ من كان رائده بالحق وعاند من كان دافعه التعصب للباطل، فلم ير الشيخ رحمه الله بدا من جهاد هؤلاء بالحجة والإسلام من قبله وبالسيف والسنان من قبل ولاة الأمر من آل سعود أثابهم الله. فكتب الله له النصر ولدعوته الامتداد والانتشار نتيجة لجهاد الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، فهذا بالحجة والإسلام وهذا بالسيف والسنان. وهكذا إذا سمع كتاب الله وسيف الجهاد انتصر الحق واندحر الباطل. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. هنا أيضا في مسألة مهمة جدا، الشيخ محمد عبد الوهاب بالدعوة والحجة واللسان، والإمام محمد بن سعود بالسيف والسنان. طب قاتلوا من؟ في الجزيرة العربية ما كان فيها لا يهود ولا نصارى ولا هندوس ولا مجوس، إذا قاتلوا من؟ كان فيها عباد قبور، كان فيها عباد أشجار، فهم اعترضوا على دعوة الشيخ محمد الوهاب، حتى من أن منهم من قتل الدعاة، قتل الدعاة لدعوة توحيد الله عز وجل، كان لابد من الدفاع، لابد من نشر الدعوة. فهذا ما يتكلم فيه أولئك اللي يقول الشيخ محمد الوهاب قتل المسلمين، الشيخ محمد الوهاب خارجي، كل هذا هم ما أرادوا شخص الشيخ وإنما أرادوا دعوته، لأن هؤلاء أكثرهم يتعلقون بالأولياء والموالد والطرق، شيء نقشبندي وشيء رفاعي وشيء جيلاني وتعظيم قبور وموالد ودعاء غير الله عز وجل وذبح ونحر وحلف واستعاذة واستغاثة وتبرك، هذه دعواتهم هم عليه الآن مصادمة تماما لدعوة الشيخ محمد الوهاب. فدائما يجددوا ماذا؟ الشبه على دعوة الشيخ، وأنه سفك الدماء وأنه قتل الناس وأنه كفرهم، والحق أنه كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل، لم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بالكتاب والسنة، دعا الناس إلى الدين الذي أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق، بالتوحيد، بإخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجاء إلى الناس بلا إله إلا الله، وقد تعرض للقتل وتعرض دعاة التوحيد، وهذا ليس فقط في زمن الشيخ محمد الوهاب، امتدت الدولة بعد ذلك إلى يومنا هذا، أيدها الله وثبتها على الحق، فهي الدولة الوحيدة التي تتبنى التوحيد وتدعو توحيد الله عز وجل من بين سائر دول العالم، أنها قائمة على توحيد الله وتشجع التوحيد ولا يوجد فيها مظاهر الشرك، هذه الدولة الوحيدة. ولذلك الكل يحاربها، حتى الأحزاب التي تنتسب إلى الإسلام تسمى أحزاب إسلامية أو جماعة إسلامية، أعدى أعدائها دولة التوحيد، يحاربون أكثر من إيران، أكثر من باكستان، أكثر من تركيا، أكثر أكثر، عندهم أكفر دولة وأكفر علماء وأضل ولاة هذه المملكة. لماذا؟ لأن المسألة دين، أرادوا الاعتقاد، أرادوا العقيدة، وإلا الكل عنده ما عنده من أخطاء، الكل عنده ما عنده من الظلم، الكل عنده ما عنده من الاستئثار. يعني في حاكم فقير ميت جوع، كان لو واحد استلم منصب صغير ربما جمعية تعاونية أخذ لنفسه دون غيره، ولا مقصف المدرسة بعد. يعني لماذا هذه الدولة بالذات يريدون هذا المنهج وهذا الدين الذي هم عليه؟ هذه الحقيقة. نعم تفضل. ولقد صدق الشاعر حيث يقول: وما هو إلا الوحي أو حد مرهف يزيل ضباب أخداعي كل مائل، فهذا شفاء للقلوب من العمى وهذا شفاء العين من كل جاهل. نعم. وما هي إلا فترة وجيزة حتى دانت العباد والبلاد إجابة الحق واستقامت فيها عقيدة التوحيد وامتد خيرها عبر الزمان والمكان إلى البلاد البعيدة والأجيال اللاحقة، فلا يزال صداها يتردد وخيرها يتجدد. صحيح. والله لو وجدت أهل سنة، أهل حديث، أصحاب معتقد مستقيم يوحدون الله عز وجل في الهند، في باكستان، في الصومال، في المغرب، في مصر، في الكويت، في الخليج، إلا تجد متأثرا بمن؟ بدعوة الشيخ محمد الوهاب. أبدا. وأنتم كما تعلمون يأتي الحجاج فيتأثرون بالمشايخ ويأخذون النشرات والكتيبات والمساء ويلتقون بالعلماء، ونفس أيضا العلماء يبعثون طلبة علم ويستقبلون طلبة علم ويدرسون في الجامعات وفي المعاهد، فتجد هذه الدعوة سبحان الله بارك الله فيها في كل بلاد الدنيا، في الصين، في الهند، في استراليا، ألا تجد أثر دعوة الشيخ محمد الوهاب؟ نعم هذا حق، هذه حقيقة وواقع. وها نحن الآن، أين نحن من الشيخ محمد الوهاب؟ لسنا في مصره ولسنا في عصره ونقرأ ماذا؟ كتاب التوحيد. ولو تأملته إن شاء الله تستمرون معنا تجد عجب العجاب، كلامه قليل كله آيات وأحاديث، حتى الأبواب يبوبها بالآية والحديث أو بمعنى الحكم أو يأتي به على سبيل الاستفهام، كلامه قليل، ربط الناس مباشرة بكتاب الله عز وجل، ما أتى بشيء جديد، هو جدد الدين لم يأتي بجديد، وإنما لما أعرض الناس عن الدين دعاهم من جديد إلى أن يعودوا ويرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. وكان من أعظم ثمارها قيام دولة التوحيد وتحكيم الشريعة الغضاء التي توالت ولا تزال ولله الحمد على هذه البلاد مهما عرضها من معوقات واعترض في طريقها من عقبات. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لقد لقي الشيخ رحمه الله كغيره من الدعاة المصلحين معارضات من خصومه واتهامات باطلة، فقيل عنه أنه يريد الملك والسيطرة والتسلط، وهذا قيل في حق الرسل عليه الصلاة والسلام إن هو إلا رجل. قال تعالى: يريد أن يتفضل عليكم. وقال تعالى: وتكون لكم الكبرياء في الأرض فكيف بأتباعه. وقيل إنه جاء بمذهب خامس، ولذلك صاروا يلقبون أتباعه بالوهابية لأنه دعا إلى ما يخالف ما ألفوه من البدع والشركيات. وهذه كلمة يكذبها واقع دعوته وكتبه وفتاويه، وأنه في الاعتقاد على عقيدة السلف وفي الفقه على منهج الإمام أحمد بن حنبل لم ينفرد عن المذاهب الأربعة بقول واحد، فكيف يكون له مذهب خاص؟ قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن أراد معرفة الشبهات التي أثيرت حوله وحول دعوته فليراجع كتبه وما أجاب به عن تلك الشبه، والحق واضح ولله الحمد وضوح الشمس لا ينطق به الكذب والتلبيس، فلا يعتمد على كلام خصومه فيه وفي دعوته. ومنهم من أنكر ما قام به الشيخ بتجديد وإصلاح، وقال: إن حالة أهل نجد في وقته كانت على الاستقامة والصلاح، وفيهم علماء ودعاء، وما ذكر عن دعوة الشيخ وعن فساد الأحوال قبل دعوته إنما هو تهويل من المؤرخين وتعتيم على الواقع، ورد مثل هذا البراء والجحود لما هو معلوم ومتواتر لا لا يحتاج إلى كثير عناء، وكتب خصومه من معاصريه وغيرهم تعج بالافتراءات والدعوة إلى الباطل، وما أظن هذه الفكرة إلا من إيحاء المستشرقين. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومنهم من يقول إن الشيخ لا يعتبر مجددا لأنه حنبلي مقلد، وكأن هذا القائل يرى أن العالم لا يكون مجددا حتى يخرج عن المذاهب الأربعة وعن أقوال الفقهاء، ومثل هذا لا يعرف معنى التجديد فهو يهرف بما لا يعرف. يعني سبحان الله، منهم من يقول أتى بمذهب خامس، ومنهم من يقول هو ليس مجدد أصلا، هو حنبلي ما جاء بشيء جديد. يعني شوف اتهموا بتهمتين متناقضتين، هو مجدد أو ليس مجدد. بعضهم يقول ليس مجدد أصلا، هو حنبلي إيش جاء بجديد، وبعضهم يقول هو جاء بمذهب خامس ما أنزل الله به السلطان وخرج عن المسلمين. والحق أن معنى التجديد هو إعادة الناس إلى ما كانوا عليه من الدين الأول، كما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أول. نعم. إن التجديد معناه إزالة وطهارة ما علق بالدين من خرافات وشركيات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان، وبيان الدين الحق والمعتقد السليم كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من شرط ذلك أن يخرج المجدد على المذاهب الأربعة وأقوال الفقهاء ويأتي بفقه جديد. وها هم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليين، والإمام النووي وابن حجر كان شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفية، والإمام ابن عبد البر كان مالكية. ليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة قرآنا حتى يعاب به صاحبه، ولا نقصا في العلم، بل إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل للاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا. والشيخ رحمه الله لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه في قضية مسلمة حتى يعرضه على الدليل، فما وافق الدليل أخذ به، ولو لم يكن في المذهب الذي يقلده إذا وافق قول أحد الأئمة الآخرين لأن هدفه موافقة الدليل، وهذا في حد ذاته يعتبر تجديدا في الفقه أيضا بخلاف التقليد الأعمى والتعصب المنقوط. وأما كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فهو من أعظم مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب، لما قال من أعظم مؤلفات الإمام يعني معنى له إيش؟ له مؤلفات أخرى وأكثر، مؤلفات صغيرة، صغيرة القدر لكن صغيرة الحجم لكن كبيرة القدر. نعم. ألفه في بيان توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك، وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر أو ينقص كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر. نعم. وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو الذي يدخل في الإسلام وينجي من العبادة. إذن وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، هذا هو يعني الموضوع هذا الكتاب. نعم. لأنه هو الذي يدخل في الإسلام وينجي من عذاب الله، وهو التوحيد الذي بعثت فيه الرسل وأنزلت فيه الكتب وخالف فيه المشركون في كل زمان ومكان. نعم. وأما توحيد الربوبية فقد أقر فيه المشركون ولم يدخلوا في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم ولم ينجيه من النار، وإنما هو دليل وبرهان لتوحيد الألوهية. نعم. وإن كان علماء الكلام قد أتعبوا أنفسهم في تحقيق هذا النوع وبنوا عليه مؤلفاتهم في العقائد، وهو تحصيل حاصل وسعي بلا طالب، وليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. نعم. وإنما التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعت إليه هو توحيد الألوهية. نعم. كما قال تعالى ولقد دعتنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك جعل الشيخ موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه في توحيد الألوهية وقسمه إلى أبواب، وأورد في كل باب ما يشهد له من الآيات والأحاديث، فهو مبني على الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله، كما قال الشاعر العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سبيله. ولم يريد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد، أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد قوية، أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة مما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب. نعم، وقعت في الكتاب هذا كتاب التوحيد بعض الأحاديث ضعيفة، لكن ما في أحاديث منكرة موضوعة لا، لكن في بعض الأحاديث لم يوافق على الاستدلال بها أو لم تثبت، وإنما كما قال الشيخ هنا قد يورد بعض الأحاديث سندها ضعيف لكن لها شواهد تقوي. نعم. ثم إن الشيخ رحمه الله يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من الآيات والأحاديث التي أوردها فيه من مسائل العقيدة مما يعتبر فقه لنصوص الباب بحيث يخرج القارئ بحصيلة علمية جيدة لكل باب. نعم، كل ما أتى بالباب أعطى الشيخ قال وفيه مسائل، يعني فوائد الأولى الثانية الثالثة وهكذا. نعم. إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة ولم يبنى على قواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين التي خطرها أكثر من صوابها كان فيها صواب. فالقرآن الكريم كله في التوحيد، لأنه إما أمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، وإما بيان الجزاء الموحدين وعقاب المشركين في الآخرة، وإما بيان بنصر الله الموحدين وعقوبته للمشركين في الدنيا، وإما أمر بالطاعة منهم عن المعصية وذلك بحقوق التوحيد ومكملاته، وإما أمر بموالاة الموحدين والبراءة من المشركين وذلك من لوازم التوحيد، وإما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وذلك مما يوجب محبته والخوف منه ورجاء ما عنده. فالقرآن الكريم كما يقول العلامة ابن القيم كله توحيد. كله توحيد. نعم. شروح الكتاب. فقد نفع الله بهذا الكتاب وصار الطلاب يحفظونه والعلماء يشرحونه ويوضحونه. وأول من شرحه حفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله بشرح وافي، لكنه توفي رحمه الله قبل أن يتمه، واسم شرحه تيسير العزيز الحميد. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى يعني أبناءه وأحفاده علماء فخدموا كتبه وملفته، أولهم سليمان بن عبد الله صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، هو مطبوع متوفر الكتاب لكن ما أتمه، يعني لم يشرح الكتاب كله، توفي قبل أن يتم. نعم. وتوفي في شبابه أيضا. نعم. فجاء حميد الشيخ الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن فهدل هذا الشرح وأتمه، واسم شرحه فتح المجيد، وهذا من أعظم الشروح فتح المجيد، كان الشيخ باز يحبه كثيرا هذا الكتاب، كتاب جيد. نعم. عظيم. نعم. ثم اختصر هذا الشرح بعدة مختصرات، منها مختصر الشيخ حمد بن عتيق واسم مختصره إبطال التنديد، أيضا مطبوع هذا. نعم. ومختصر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته، أيضا مطبوع توفر. نعم. ومختصر الشيخ سليمان بن حمدان وله شروح أخرى قديمة وحديثة، وهناك كتابات حوله لباحثين جامعيين. نعم. نسأل الله أن يكتب الاستمرار لنفع هذا الكتاب في الأجيال اللاحقة كما انتفعت فيه الأجيال السابقة. نعم. تقريبا كل العلماء الدعوة شرحوا هذا الكتاب، لكن في شروحات ما حفظت، شروحات طبعت، شروحات تطورت، خدمت طباعة والتخريج، وبعضها طبع كثيرا وبعضها كر طباعته وبعضها روجع وقوبل. نعم. قصتي مع هذا الكتاب. طيب. تفصت هذا الكتاب في الرياض وفي الطائف أثناء إجازة الصيفية، وكان بعض الطلاب يسجلون تلك الدروس وتشاركهم إحدى دور التسجيل. وعندما أنهيت الكتاب والحمد لله وانتشرت تسجيلاته وكثرت علي طلبات في تقريرها من الأشرطة وطباعتها على شكل شرح للكتاب، وكنت أرفض هذه الطلبات وأعتذر بأن الكتاب ولله الحمد قد شرح بشروح كثيرة وكافية وما جئت بجديد، إلا أنها لما كثرت علي الطلبات في ذلك قلت لعل في تحقيق رغبة أصحابها خيرا، قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأذنت بتقرير الأشرطة وكتابة ما فيها وأشرفت على ذلك وهذبته ونقحته حسب استطاعتي، وها هو بين يديك أيها القارئ، فما وجدت فيه من خير فهو من الله، وما وجدت فيه من نقص أو خطأ فهو بسبب تقصيري وقصوري، وأنت تفعل خيرا إذا نبهتني وأعنتني على إصلاحه، وأسأل الله لي ولمن كان سببا في إخراج هذا الكتاب التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه المؤلف. طبعا الكتاب فيه تعليق الشيخ بن باز عليه كتاب التوحيد، وفي أيضا القول السديد الشيخ بن سعدي أيضا تعليقات نافعة على كتاب التوحيد، وفي شرح وافي وموسع نافع جدا قول مفيد للشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه، وفي أيضا للشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ أيضا شرحه وآخرون. الكتاب يمكن فيه لو بحثت تجد أكثر من 40 شرح لكتاب التوحيد، فكتاب كتب الله للقبول، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، وإن شاء الله نستمر في طلب العلم كل أثنين وأربعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.